يقول: هل إذا قال الرجل لزوجته إذا فعلت كذا وكذا فأنت علي حرام كحرمة أمي، هل يعتبر هذا ظهار أم يمينا عليه كفارة؟ هو شبيه بالظهار، لكن لخروجه مخرج اليمين فهو إن شاء الله يكون حكمه حكم اليمين. ثم هو آثم باستعمال ما يؤدى كيمين وهو من غير ما أذن الله به، فإن الحلف يجب أن يكون باسم الله جل وعلا أو بصفة من صفاته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله، ونهى أن يحلف الإنسان بغير الله، وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الحلف بالطلاق هو من الأيمان إذا استعمل، لكن من الأيمان ما يكون استعماله تعظيما لله، ومن الأيمان ما يكون استعماله استعمال ذنب ومعصية. والحذر أمر مطلوب من المسلم أن لا يعظم إلا ما يحب الله جل وعلا أن يعظم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.